تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في اللقاء السابق حول لقاء موسى عليه السلام بهؤلاء السحرة الذين استأجرهم فرعون حتى يظهروا للناس أن موسى رجل كذاب ساحر وليس بنبي مرسل من قبل المولى تبارك وتعالى. فرأينا أن هؤلاء السحرة بعد أن جاءوا من أجل طلب المال في ذل، وكانوا يقولون بعزة فرعون، إذا بهم ينقلب الحال فيصبحون مؤمنين بالملك المتعال وبنبيه الكليم موسى عليه السلام، فقتلهم ذلك الجبار فرعون لعنه الله، قام بقتلهم بعد أن قام بتعذيبهم وسلخهم وربطهم وتقييدهم في جذوع النخل كما قال. وتوقفنا عند هذا الأمر وبينا أنهم انقلبوا من سحرة يقولون بعزة فرعون إلى مؤمنين بررة، وفي نهاية اليوم أصبحوا شهداء عند الله تبارك وتعالى. كل الذي حولهم من هذا إلى هذا أو من ذاك إلى هذا أو من هذا إلى ذاك إنما هو معجزة الإيمان. قد يسأل سائل ويقول: كيف تغيرت شخصياتهم؟ كيف انقلبت موازينهم؟ لقد كانت همتهم مشدودة إلى المال، قالوا أئن لنا لأجرا، يعني هم جايين طالبين المال، وكانت آمالهم منوطة بفرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا، فلما ذاقوا حلاوة الإيمان كان جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. بعد أن كان همهم الدنيا صار همهم الآخرة، وقالوا ليغفر لنا خطايانا. وبعد أن كانوا يحلفون بعزة فرعون صاروا يقولون والذي فطرنا. كانوا الأول بيحلفوا يقولوا إيه؟ بعزة فرعون، دلوقتي بيقولوا إيه؟ والذي فطرنا، يعني حلفوا مين؟ بالله. فتحولوا من سحرة يسعون وراء المال إلى مؤمنين يريدون الدار الآخرة. تغير الاتجاه، تغير المنطق، تغير السلوك، تغيرت الألفاظ، أصبح القوم غير القوم. وما ذاك إلا من صنيع الإيمان، وما ذاك إلا من صنيع الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يبقى هنا بقى عايزين ناخد درس. الدرس إيه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. النبي في هذا الحديث يبين لك حاجة غريبة، بس انت مش مركز في الحديث. انا عارف ان انتوا عارفين الحديث ده، بس اللي انا هقوله ده انتوا مش عارفين. وهو ايه بقى؟ النبي يقول ايه؟ ذاق حلاوة الإيمان. التلات كلمات دول يدلوا على ان الإيمان له طعم، وان طعم الإيمان ده حلو، وان الطعم الحلو ده بيداء، يعني تستطيع ان انت تتذوقه. ذاق حلاوة الإيمان. عارف إمتى تحسها؟ لو أنت مبتلى مثلا بفتنة النظر إلى النساء المتبرجات في الشوارع والطرقات، كل مرة متعدي واحدة تفضل إيه؟ تبص مرة كده بقى أنت ومعمل إيه؟ قول لا مش هبص، مش هنظر. أنت عارف يعني كلمة أبص أصلا؟ عارف يعني فلان بيبصبص للنساء؟ عارف معناها كلمة يبصبص دي معناها إيه في اللغة العربية؟ حد يعرف؟ يقال للكلب لما يحرك ذيله أنه يبصبص بذيله. شفت بقى؟ المهم فلما ينظر بقى ويقول آه لما أنا ببصبص يبقى أنا زي، وبعدين بعد ما بص استفدت أنا إيه؟ ده أنا حصل عندي هياك في الشهوة وما طولتش حاجة، فاهمني؟ لا لا، وكمان خدت غضب ربنا عليا، وكمان ما راعيتش نظر الله ليا، وكمان ده دليل على ان الايمان في قلبي قليل، وكمان طب لا انا مش هعمل كل ده. فتقوم هي تمر مثلا، وبعدين تقول لنفسك ايه؟ طب ولو كون جوزها بقى، زوجها هو اللي باصص عليا في اللحظه دي، كنت اعمل ايه؟ طبعا ما كنتش هقدر ابص لها، يعني انا جعلت نظر زوجها، عملت مراعاه لنظر زوجها ولم اعمل مراعاه لنظر الله؟ هنا بقى ساعتها تعمل ايه؟ مش هتنظر خلاص. ولما تتذكر قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصار، عارف يعني غض؟ الغض يعني خفض الطرف لاسفل. ساعتها بقى لما انت تعمل ده وهي تعدي خلاص وتمشي، تبدا انت بقى تقول لنفسك ايه؟ طب انا خسرت ايه دلوقتي؟ ابدا ما خسرتش حاجه، بالعكس ده انا كسبت رضا ربي عليا، وكسبت حسنات، وكسبت كمان ان انا دلوقتي حاسس ان انا اقوى من شيطاني. شيطاني كان بيضحك عليا، دلوقتي انا اللي ايه؟ انا بقى اللي قدرت عليه. انا كانت نفسي اماره بالسوء، دلوقتي انا قدرت ان انا اتحكم في نفسي. فتحس ساعتها ان انت ايه؟ ان انت عزيز، مش ذليل لنظره، مش عبد نظره. فساعتها تقوم تحس بحلاوه الايمان. ده مثال بس. وهكذا تنتصر العقيده دائما. يقول صاحب الظلال رحمه الله، انا والله عايز اشرح كلامه بس هحاول اقوله كده ايه، هو كلامه ان شاء الله يعني مفهوم، بس لو ما فهمتش حاجه اقول وانا اوضحه، لان الكلام احيانا لما هو كان اديب رحمه الله عليه يعني، فلما يكون الانسان يتكلم بهذا الكلام وهو يا مذاق رحمه الله عليه ظلم، فتلاقي طبعا بيتكلم كلام من ايه؟ من القلب. فاسمعها انت احسن. صاحب الظلال في ظلال القران يقول رحمة الله عليه: إنه التعذيب والتشويه والتنكيل وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق. فرعون ما عرفش يواجه سيدنا موسى الحجة بالحجة، ما عرفش يواجه الصحراء لما لقوا مؤمنين بالله، حب يخرجهم من ده، فما يعرفش يتكلم معهم ويقنعهم، لأنه أصلا ما عندوش إيه؟ ما عندوش دليل قوي، فاضطر يعمل إيه؟ يلجأ للتعذيب. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق الذي لا يملكون دفعه بالحجة والبرهان وعدة الباطل في وجه الحق الصريح. ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض، يعني إنسان لما يبقى في قلبه الإيمان خلاص ما يهموش أي حاجة في الكون، وتستهين ببأس الطغاة. هتعملوا لي إيه؟ مش هم قالوا له كده فاقض ما انت قاد اعلى مفخلك اركبه؟ مش هم قالوا له كده؟ وتنتصر فيها العقيده على الحياه، وتحتقر الفناء الزائل الى جوار الخلود المقيم. أي يعني هنفضل قاعدين في الدنيا يعني انت لو احنا طوعناك يا فرعون هتسيبنا في الدنيا كم سنه؟ 80 سنه وبعدين هنموت. انما بقى اضحي بقى بال 80 ولا ال 60 ولا ال 70، ولا أضحي بالحياة الخلود الدائم في الجنة وفي النعيم؟ هو ده الإيمان بقى. وتستهين ببأس الطغاة، وتنتصر فيها العقيدة على الحياة، وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. إنها لا تقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستدع، أنا إيه اللي هاخده يعني وإيه اللي هسيبه لو مت كده، ماذا ستقبض وماذا ستدفع، ماذا ستخسر وماذا ستكسب، وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات، لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك، فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق. ناس هدفهم إيه؟ الجنة، ما لهمش دعوة بأي حاجة تانية. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان وأمام الوعي وأمام الاطمئنان. عارف ليه؟ لما يكون إنسان طاغية ممكن، إحنا بنقول هنا أنه يقف الطغيان أمام الإيمان عاجزا وأمام الوعي. لما الإنسان يبقى عنده وعي لا يستطيع الإنسان الطاغي الظالم الجبار المتكبر أنه هو إيه؟ يخدعه. وأمام الاطمئنان، لما يكون قلبك مطمئن بالله وتعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، ولن ينفعك إلا ما كتب الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. النبي في نهاية الحديث ده عارف قال ايه؟ قال ايه؟ ليه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ ليه؟ وفي رواية تانية جفت الأقلام والأقلام وطويت الصحف. خلاص الصحف اتقفلت، خلاص يعني مفيش حاجة تتكتب تاني، والأقلام نشفت، الحبر نشف، مفيش حاجة تتكتب، يبقى خلاص قدرك مكتوب له. فيبقى مهما يحصل مش هيتغير في قدرك شيء، فهمتها؟ فما تخافش. هنا بقى لما الطاغي يجد إنسان بهذا الاطمئنان يقف عاجز، ما عارفش يعمل معاه حاجة. إنما لما ملاقيه مش مطمئن بقى وخايف يقول له هرفدك من شغلك لو ما حلقتش لحيتك، يضطر يعمل إيه؟ يحلق. مش هدخلك الجامعة إلا لما تخلع النقاب، فتضطر تعمل إيه؟ تخلع. فهمني إزاي؟ وهكذا بقى. فيقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان وأمام الوعي وأمام الاطمئنان. يقف الطغيان عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب. يعني الطاغية تبص لإيه؟ ممكن يتحكم فيك، يعني مثلا عاوزك، هو إنسان ظالم يقول لك افعل الشيء ده، أنت تقول له لا مش هفعل، يقوم طلع مسدس حطه في دماغك يقول لك إيه؟ اعمل وإلا يقتلك. تضطر تعمل إيه؟ بتنفذ. يبقى هو هنا قهر ظاهرك، لكن قلبك راضي عن اللي بتعمله، ما انتش يبقى ما قهرش داخلك. فاهمني؟ الظلمه بقى الطغاة مفكرين انهم زي ما قدروا ان هم يقهروا الظاهر، مفكرين انهم كمان هيقهروا الايه؟ الباطن. لا، ليس عليه اسم. يعني اللي يفعل شيء حرام مضطر خوفا من القتل ليس عليه اسم، حتى وان كان كفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه وذكر آلهة المشركين بخير وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله لقد حملوني على الكفر وقول كلمة الكفر وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال له: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عاد فعد. هي دي السكاتة بتاعتهم. خلاص كل ما يقول لك اكفر قلهم كفرت، ولما يمشوا خلاص تم الموضوع. فهمني؟ فده ما هو ده الحل. ما ربنا قال كده في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقف الطغيان عاجزا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب، ويملك التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام، فإذا هي مستعصية عليه. هذه القلوب يعني المطمئنة بالإيمان مستعصية عليه، لا تطيعه، لأنها من أمر الله لا يملك أمرها إلا الله. وهنا تفهم بقى اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله القهار. إيه هو بقى؟ أن الله عز وجل إذا أراد أن يقهرك لفعل شيء قهرك ظاهرا وباطنا. يعني إيه؟ خلاص احنا عرفنا المثل في البشر أنه ممكن يقهر ظاهرك لكنه لا يستطيع أن يقهر باطنك. ربنا بقى لو أراد منك أنك تعمل حاجة معينة يقوم يقذف في قلبك حب عمل هذا الشيء ورغبتك في عمله، فتبقى قلبك راضي بيه وجسمك يروح يعمله. فهمت بقى معنى اسم الله القهار؟ فإذا هي مستعصية هذه القلوب المطمئنة بالإيمان على هؤلاء الطغاة، لأنها من أمر الله، لا يملك أمرها إلا الله. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بانتصار العقيدة على الحياة. ناس عندهم عقيدة في الله قالوا طز في الحياة. إيه يعني الحياة؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وانتصار العزيمة على الألم، عندهم عزيمة ما همهمش الألم والتعذيب اللي هم تعرضوا ليه. وانتصار الإنسان على الشيطان. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة. مش الحرية اللي هم بيضحكوا علينا بيها، يقول لك الحرية إنك تلبس اللي أنت عايزاه، تمشي عريانة مش مشكلة. ما هي حرية، حرية إنك أنت تسمع أغاني طز في جارك دوت بقى، تزعجه عيان بيموت مش مهم، المهم ان انت ايه، حرية. حرية ان المسجد يبقى فيه درس وفيه صلاة والناس بره عاملين فرح ورقاصة وطبل وزمر ودي جي وويسكي وشمبانيا. حرية تيجي تكلمه لك حرية، فاهمني؟ فالحرية الحقيقية، ما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة، والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح. ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب. يوم قلبك يبقى مش خايف من حد غير ربنا، يوم قلبك لا يطيع أحد إلا الله، اعرف إن أنت هنا إيه؟ فعلا حر. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية. فهذه القلة التي كانت منذ لحظة، اللي هم السحرة دول كانوا عدد قليل، يعني هم 72 واحد يعني كما قال ابن عباس، التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز، قالوا أئن لنا لأجرة إن كنا نحن الغالبين، وتمنى بالقرب من السلطان، كان أمنيتهم أنهم يبقوا قريبين من فرعون، هي ذاتها التي تستعلي على فرعون وتستهين بالتهديد والوعيد وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب. يعني صلبهم وهم أحياء، لأصلبنكم في جذوع النخل وما تغير في حياتها شيء. ويذهب التهديد ويتلاشى الوعيد، يعني كلام فرعون كله ايه؟ هباء منصور، ولا كأنه كلم. ويمضي الإيمان في طريقه لا يتلفت ولا يتردد ولا يحيد، ويزدل السياق القرآني، يزدل السياق القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد. خلاص هنا انتصر ايه؟ الإيمان والعقيدة. يعني إنسان عنده إيمان وعقيدة مش هيأثر في تعذيب، مش هيأثر في تهديد، مش هيأثر في وعيد. شفناها إيه الموقف. لكن فرعون قدام ده مش يلين بقى ويراجع نفسه ويقول لك الناس دي اتغيرت إزاي بين لحظة والتانية، لا، ما زال برضو الملعون على عناده وتجبره وجبروته وكفره. عناد فرعون. لقد تحير فرعون من المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام، وأراد فرعون أن يوهم الناس من حوله أنها من قبيل السحر، إن ده سحر وليس معجزة، وانطلق تتنازعه عاطفتان جامحتان أقواهما الإبقاء على ملكه، هو عايز يحافظ على الملك بتاعه، ومجاهدة موسى حتى تنجلي عجاجة ظلامه وتنكشف سحابة غمته. يعني عايز ان يحافظ على ملكه وان الناس ما تفلتش، الشعب بتاعه ما يفلتش من تحت ايده ولا حكمه، وفي نفس الوقت عايز يقضي بقى على موسى والمشكلة اللي عملها ايه موسى عليه السلام. فيستتب لفرعون المصير، وكيف لا يناضل عتل جبار في سبيل هذه العزة الشامخة. عتل جبار، العتل هو الجاف الغليظ، العتل هو الشديد من كل شيء. يعني هو فرعون هنا شديد غليظ وعلى فكرة من صفات أهل النار والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من صفات أهل النار كل عتل جعزري جواز مستكبر. ولا كلمة فهمتوها. يعني إيه العتل اللي هو الشديد في كل شيء؟ جعزري يعني عارف اللي هو الجموع المنوع، يعني ياكل ياكل ويشرب ويجمع فلوس من كل مكان بس ما يديش صدقات ولا أي حاجة لحد، يبقى أخلاقه شديدة، بخيل، جعزري، جواز. تبص ليه مثلا إيه والعياذ بالله سباب، لعان، قذاف، يعني إنسانه سيء وأخلاقه صلبة، ها، وبخيل، ويعني كل الصفات السيئة فيه، هي معناها كده. المهم، فكيف لا يناضل عتل جبار في سبيل هذه العزة الشامخة والثروة العريضة؟ إنه لمضطر تحت نزعات هذه النفس الكافرة أن يدافع ويجالد حتى يدحر ذلك الخارج عن سلطانه. يجالد يعني يقاتل، ويدحر يعني يطرد ويبعد ويهزم هذا الخارج عن سلطانه، اللي هو مين مقصود به؟ موسى عليه السلام. ما هو كده سيدنا موسى هو اللي خرج عن سلطان ايه؟ فرعون. فيقول لك لا، ده انت كده بقى هتفسد علي ملك، هتجرأ بني اسرائيل اللي انت منهم انهم يتجرأوا على عصياني، ولو تجرأوا على عصياني هم عددهم كبير دلوقتي في مصر، زائد بقى السنين اللي فاتت دي كلها وانا بعرضهم لتعذيب وضغط نفسي، هينفجروا بقى. اتقي الشر الحريم اذا غاضب بقى هينفجر. ده غير بقى ان كمان في مصريين مؤمنين بفرعون، زي ايه؟ الرجل الذي كان يكتم ايمانه من حاشية بتاعت فرعون وهو قريب فرعون، فهمني؟ وزي آسية مرات فرعون، وزي كتير من المصريين اللي هم مؤمنين بموسى عليه السلام ومخفيين ايمانهم. يقول لك بس ده كل ده يبقى الدولة كلها تنقلب علي، يبقى انت بتعمل يا موسى انقلاب للحكم، فهمني؟ أصر فرعون على عناده، وظاهره الملأ من قومه، يعني الملأ وقفوا معاه ليه؟ بطانة السوق بقى، الوزراء اللي حواليه والحاشية بتوعه. ما هو مش همان كان وزير ولا كانش وزير؟ ما جبناش حاجة من بره اهو. فده كمان همان ده كان رئيس الوزراء، ما كانش وزير بس، وكمان كان ليه جنود بقى كمان خاصة بيه لوحده غير فرعون. المهم الملأ بقى اجتمعوا وعملوا بقى مجلس، وخدوا الآراء وراحوا عملوا، قالوا له ايه بقى؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ انت هتسيب موسى عشان خاطر هو وقومه يضيعوا لك الملك بتاعك؟ طب انتوا مالكم انتوا؟ لا، ما وصل مصلحة طول ما احنا شغالين وراه، عمالين بناكل في الشعب. فلو هو موسى ظهر يبقى فرعون هيسقط، يبقى الوزارة كلها، لجنة الوزارة كلها تتشكل من جديد، يبقى هيجي مؤمنين ناس صالحين بطانة خير، يبقى هم دول مش هيلاقوا لهم اكل ولا شرب، قصدي مش هيلاقوا لهم فرصة للنصب، هي معناها كده. يذرك ويذر آلهتك، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فالإفساد في الأرض من وجهة نظرهم هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده. لما الناس تعبد ربنا وحده يبقى كده إيه؟ يفسدوا. هم قالوا كده، قالوا له أنت ده فرعون أيام سيدنا موسى، بص بيحصل إيه؟ كانوا بيقولوا له إيه؟ ده موسى ده إرهابي، موسى ده متطرف، موسى ده متشدد، وأتباعه إرهابيين، فأنت لازم تعمل إيه؟ فالإفساد في الأرض من وجهة نظرهم هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده، حيث يترتب عليها تلقائيا بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله، إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكمية فرعون بأمره، أو بتعبير مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه. ف تغالى في بطشه وعنفوانه واستطار شره وبهتانه فقال إنا سنقتل أبناءهم. خلاص احنا مش عارفين نمسكهم، نروح بقى بالليل الساعة 3 ندخل على بيوتهم نمسك ولادهم ناخدهم نسحبهم. ده كلام مين؟ فرعون. إنا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني نستحي يعني نستبقي نساءهم على قيد الحياة. ليه؟ شوف الخبيث الفاجر الكافر. لأن لما يتقتل الذكور يبقى وتترك الإناث يبقى كده عدد النساء كتير، فكل امرأة مش هتلاقي مقابل لها رجل يتزوجها. وطبعا المصريين يعتبرون بني إسرائيل عبيدا عندهم، فلن يتزوج مصري من إيه؟ من واحدة من بني إسرائيل. يبقى معنى كده أن الرجال في بني إسرائيل أقل من النساء في بني إسرائيل، والنساء في بني إسرائيل كتير. يبقى المرأة محتاجة واحد يتزوجها، يبقى هي عندها شهوة عايزة تقضي وطرها، تعمل إيه؟ تبقى باغية بقى، تشتغل بقى يتفتح لها، يقوموا بقى هم مين؟ فتح لها بقى كباريهات ويدوها تصاريح عشان تشتغل في الكباريه والنايت كلاب وتشغل. ده فرعون. انا ما خلصتش عن قصه فرعون برضه. ثم راح ينزل بهم صنوف الظلم والوان الاذى فضجوا لاجئين الى موسى، جريوا الحقنا يا موسى ليحميهم من اذى الكافر الجبار، وقالوا يا موسى لقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الله يخرب بيوتكم البعد. يعني هو جاي تعبان عشانهم فيخبروا إحنا ضعنا قبل ما تيجي وضعنا بعد ما جيت، يعني برضو موسى ملوش جميل عليه. شوف المصيبة. فسكن الرسول ثورتهم، يعني هداهم سيدنا موسى، بدأ يهدئ فيهم وهدأ روعهم ومناهم بالخير والنجاة قائلا لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شفت الكلام؟ قال موسى هذا واستمر في دعوته يمهد لقومه سبيل النجاة ويتجه إلى ربه بقلب ثابت وإيمان موثق واطمئنان موفور. أما فرعون فقد خلص إلى الملأ من قومه يأتمرون بموسى ليقتلوه. فرعون بقى عمل إيه؟ اجتماع طارئ، عارف اجتماع طارئ دي؟ وجمع الإيه؟ الملأ وبدأ يتشاور معاهم على إنهم يعملوا بقى يقتلوا موسى. فذلك أقرب طريق أمامهم وأدنى السبل لبقاء ملكهم بعد أن أعيتهم الحيل وسدت أمامهم منافذ الخلاص. وقال تعالى في موضع آخر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي والله لقد بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات والدلائل الواضحات والبرهان البين الظاهر وهو معجزة اليد والعصا اللي احنا شرحناهم إلى فرعون وهامان وقارون. إيه ده؟ ده في واحد دخل تاني في القصة، قارون. قارون ده إن شاء الله بقى نتكلم عليه لوحده، ده مصيبة لوحده، مصيبة كبيرة. قارون ده كان من بني إسرائيل وابن عم سيدنا موسى، تخيل. وقف بقى مع مين؟ عشان يتعين في مجلس مع فرعون وكده. قال لك موسى مين وبتاع مين يا عم؟ الكرسي هم. راح باع سيدنا موسى. المهم الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، لمين بقى؟ إلى فرعون وهامان وقارون، أي إلى فرعون الطاغية الجبار ووزيره هامان وقارون صاحب الكنوز والأموال. قال في البحر وخص قارون وهامان بالذكر لمكانتهما في الكفر ولأنهما أشهر أتباع فرعون. هو فرعون كان فيه حاشية مصيبة حواليه كتير، بس دول كانوا أكبر إيه، عارف رأس الحية هم دول. فقالوا ساحر كذاب، أي قالوا عن موسى إنه ساحر فيما أظهر من المعجزات، كذاب فيما ادعاه أنه من عند الله رسول يعني. وصيغة كذاب للمبالغة، مش قالوا كذب، لا كذاب على وزن فعال، صيغة مبالغة، يعني موسى ده من يوم ما اتولد وهو كذاب أصلا. شوفوا معنى يقولوا إيه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، أي لما جاءهم بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه والتي أيده الله بها، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، أي اقتلوا الذكور لئلا يتناسلوا عشان تقضوا على قضية النسل، واستبقوا الإناث للخدمة. قال الصاوي وهذا القتل غير الأول، شوف في الأول خالص كان بيدبح الذكور ليه؟ عشان ما يطلعش منهم مين؟ موسى. فلت موسى من تحت يقول لك خلاص بقى المره دي برضو نقتل الذكور عشان ما يخلفوش تاني، عشان نقضي على الناس، نعمل لهم انقراض، انقراض لبني اسرائيل زي ما الديناصورات انقرضت كده، نعمل ايه؟ انقراض لبني اسرائيل. لان فرعون بعد ولاده موسى امسك عن قتل الاولاد، فلما بعث موسى وعجز عن معارضته، يعني فرعون ما قدرش يواجه موسى، اعاد القتل في الاولاد ليمتنع الناس من الايمان ولئلا يكثر جمعهم فيكيدوه، ما يبقاش كثر عليه يعني. ولذلك قالوا لموسى عليه السلام اوذينا، يعني انت قبل ما تتولد كنا ايه؟ بنتدبح، ودلوقتي لما جيت بقينا نتدبح، هي دي بقى. اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني احنا بنتدبح اول ما انت جيت وبعد ما جيت، وده سوء أدب منهم طبعا مع كلامهم مع سيدنا موسى. وإيه هي سوء أدبهم أصلا كتير يعني، أذا كانوا ما قالوا أدبهم مع ربنا، قالوا أرنا نرى الله جهر، مش مصدقين، لازم نشوف ربنا كده عيانا بيانا. وبعدين إيه؟ يا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، على قصة البقر، ليه هو ربه مش ربكم أنتم، من أنتم مين؟ وهل المهم فرعون بقى بدأ بقى ياخد الايه، يجمع بقى الاراء، يعمل بقى تصويت، ها مين بقى موافق على كذا يرفع ايده، مين ما عرفش ايه. قال فرعون ذروني اقتل موسى. وهل كان فرعون عاجزا عن ذلك حتى يقول لمن حوله ذروني اقتل موسى؟ سؤال يعني، هو اصلا كان مستني اذن حد يعني؟ هو اصلا لو عايز يقتل هامان نفسه اللي معاه يقتله، انت فاهمني؟ يعني هو نفسه لو عايز يقتل اي حد، فرعون مش ربنا قال كده ان فرعون على في الارض، يعني بقى القرار النهائي واعلى قرار ايه ليه هو الوحيد، ما فيش قرار بعده، فمش محتاج ان يستاذن الناس، مش محتاج، ده هو عايز يطلع قرار النهارده يطلعه، عايز يعمل دستور جديد يعمله، عايز يعمل حكم جديد براحته، ما فيش حد منعه. إنه لا يقصد بهذا الكلام أن يتركوه ليقتله، وإنما أراد منهم أن يهيئوا له المناخ العام حتى إذا قتله لا يحزن الشعب لقتله فيثأروا له. فهمت قال إيه؟ يعني بيقول للحاشية بتاعته بيقول لهم إيه؟ أعايزكوا تقضوا على الشعبية بتاعته، عشان أول ما قتله ما يقولوش بقى إيه ده بطل ومات شهيد ومعرفش إيه، ويجروا بقى يعملوا ثورات، فهم يعني إيه؟ عشان ما حدش يحس بيه يعني. فما كان من بطانة السوء إلا أن قامت بحملة إعلامية خبيثة، بدأت بقى الجرايد تقول بقى موسى ده إرهابي، وبدأوا بقى يعملوا أفلام بقى إيه الإرهاب والكباب والإرهابي ومعرفش كل ده، وتيجي بقى نشرات الأخبار ويجيب لك بقى عربية بتاعت سياح متفجرة، إيه ده موسى فجرها، إيه ده معرفش مين عملها، إيه يا جدعان في إيه كل ده ليه؟ عشان خاطر ايه؟ اول بقى ما موسى ده يتقتل يقول لك يا عم الحمد لله ده كان عامل لنا مشاكل في البلد، كل ده يعملوا مصايب والزواج فين فيه هو. فبدأت حملة إعلامية خبيثة الهدف منها التشكيك في رسالة موسى عليه السلام. قال تعالى موضحا هذه الصورة، كلام ده كله في القرآن والله، ما بجيب حاجة من عندي، بص ربنا بيقول ايه، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر بكلمه فرعون يعني أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني قال الجبار فرعون اتركوني حتى أقتل لكم موسى. طبعا عرفنا معنى العبارة إيه، وليدعو ربه أي ولينادي ربه حتى يخلصه مني. شوف بقى ربه بقى هيعمل إيه، وإنما ذكره على سبيل الاستهزاء وكأنه يقول لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا ربكم الأعلى. ما تصدقوش أن أقول لكم رب، طب أنا هو لو له رب يجي بقى إيه ياخده وينقذه من إيدي. وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه. قال أبو حيان والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي، يعني بقى عنده يقين فعلا أن سيدنا موسى إيه نبي، ما كل اللي شايفه ده يدل على أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر. ولكن الرجل كان فيه خبث وجبروت وكان قتالا سفاكا للدماء لأهون شيء، هو ده الإرهابي والله، هو ده فعلا. فكيف لا يقتل من أحسن منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه، ولكنه يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك، وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفزع. يعني هو بيقول كده هو خايف من سيدنا موسى، بس بيقول إيه أنا مش عايز أقتله عشان ما تحصلش ثورة. ده بيكلم مين؟ الملأ بتوعه، عشان يقنع الملأ إن هو مش راضي لأسباب سياسية في الحكم، إنما هو في الحقيقة خايف من سيدنا موسى وعارف إنه لو جه يتعرض لسيدنا موسى بإزاء هيطير. وهنا بقى أصبح فرعون واعظا، قال بقى خطيب بقى. قال تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا قلبك طيب قوي، خايف إن سيدنا موسى يفسد في الإيه في الأرض، فقول لهم أنا خايف إن هو الصراحة يضيع لكم الأرض بتاعتكم وينشر فساد في الأرض ويضيع العادات والتقاليد بتاعتكم. نيجي نحتفل بشم النسيم يقول لكم ده حرام ده بدعة، نيجي نعمل مثلا مولد النبي يقول لنا ده حرام وبدعة، نيجي نعمل عيد الأم، الأم اللي تعبت وشالتنا في بطنها 9 شهور نيجي نعمل لها عيد أم، يقول لك لا ما تعملهاش عيد أم، فاهم؟ نيجي نعمل ليلة الاحتفال بال 27 رجب يقول لك لا ده بدعة، نيجي نعمل مثلا احتفال ب 7 يناير وناخده أجازة يقول لك لا، نيجي نعمل احتفال ب 14 فبراير عيد الحب فالنتاين يقول لك لا، نيجي فكل حاجة ايه عمال يقول لا، ده هيفسد لكم في الأرض هيضيع الأعياد بتاعتكم. هو أصل هم كده المتدينين دول متزمتين عايزينها نكد، مش عايزينكم تفرحوا. إني أخاف أن يبدل دينكم، هغير اللي انتوا فيه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لقد ذكر فرعون السبب الذي دعاه لقتل موسى عليه السلام، وهو أن وجوده سيفسد على الناس دينهم ودنياهم. فأما فساد الدين فإن الناس سيتبعون موسى عليه السلام ويعبدون رب العالمين جل وعلا ويتركون عبادة فرعون. وأما فساد الدنيا فإنه سيجتمع الناس حوله وستحدث الفتن بينهم وبين قوم فرعون، وهذا كما قال المثل صار فرعون واعظا. أصحاب المعاصي الموازين عندهم مقلوبة، الدنيا عندهم إيه ملخبطة، الصح غلط والغلط صح. قالوها أيام لوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم، إيه تهمتهم يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون، دي ناس نظيفة، هي دي المشكلة. لأن موازين الباطل مقلوبة، إن فرعون يعتقد من داخله أنه هو الذي يهدي الناس إلى طريق الرشاد، وأن موسى عليه السلام هو الذي يظهر في الأرض الفساد. هكذا قالها صريحة إني في القرآن هو إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهل هناك أطرف يعني نكتة يعني من أن يقول فرعون الضال الوثني الذي يعبد إيزيس وأوزوريس وحورس المهم هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال للوثني عن موسى رسول الله عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد في كل داعية مصلح؟ شيء هي تتكرر مع كل عصر بس مع اختلاف أسامي الأشخاص، ده اسمه فرعون وده اسمه موسى، بتتغير بقى ده اسمه وده اسمه. أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل والإيمان والكفر والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان، والقصة قديمة مكررة تعرض بين الحين والحين. قصة مكررة بتتكرر كل عام وفي كل مكان بس مع اختلاف أسامي الأشخاص، لكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا لما هدد فرعون موسى عليه السلام بالقتل استعاذ موسى بالله عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم إني استجرت بالله واعتصمت به ليحفظني من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله العزيز الحميد لا يصدق بالآخرة ولا بالجزاء ولا يوم الوعيد. قال في التسهيل وإنما قال من كل متكبر ولم يذكره باسمه، ما قالش من فرعون إنما قال إيه من كل متكبر لم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره. بس ما كانش فرعون لوحده، كان فرعون ومعاه مين هامان ومعاه مين قارون. شيل الزمن ده الزمن اللي بعده لحد السنة دي والأيام الجاية ليوم القيامة، وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الوصف القبيح. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع، كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما، إيه ده هو النبي بيخاف؟ آه عادي هو مش بشر. إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقال الكلمة دي برضو غلام أصحاب الأخدود، عارفينها؟ الغلام كان باختصار شديد يعني قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا السبب بقى أن يؤمنوا إيه بالله العزيز الحميد. هو بس عشان مؤمنين يبقى لازم يعملوا فيهم مصايب، لازم ينتقموا منهم ويعذبوهم ويقتلوا، هي دي المشكلة. قضيتهم أنهم موحدين، عمل إيه؟ هو كان في بعد سيدنا عيسى عليه السلام ناس فضلت على الدين الايه الحق قبل التحريف، وفي ناس حرفت خلاص، اللي حرفوا دول ما جاء بهم دلوقتي، في بعض ناس قليله جدا على التوحيد، فاستخبوا وتخفوا من مين؟ من ملك ظالم جبار كان بيدعو الى ان الناس تعبده. خلاص، فهذا الرجل الراهب العالم الموحد بالله على الدين الصحيح لسيدنا عيسى اختبأ في جبل. في يوم من الأيام الملك ده له ساحر، الساحر ده قال له ايه؟ قال له انا كبرت في السن وهموت والسحر كده هينتهي معايا، وانت محتاج سحر يبقى معاك. خلي بالك كل ملك لازم يبقى له ايه؟ ساحر. هتقول له امال الكلام ده في عصرنا مش شايفين سحرة ليه؟ لا يا حبيبي، ما انت تفهم السحر في كل عصر بيختلف. ايه هو الساحر؟ تلبيس الحق ثوب الباطل، وتلبيس الباطل ثوب الايه؟ الحق. صح كده؟ الاعلام، الاعلام في عصرنا هو ايه؟ هو السحر. بيخدم مين؟ بيخدم الملك. صح؟ المهم، فقال له انا كبرت والسحر هينتهي، ابغي لي غلاما. انا عايز طفل صغير. ليه طفل؟ عشان خاطر مخه يبقى فاضي، ازرع لك فيه السحر، يبقى بقى مخه فاضي، كل اللي انا ادوله يذاكره ويحفظه. المهم ايه، جاب له غلام صغير بدا يعلمه السحر. وبعدين بعد ما اتعلم السحر، هو بقى وهو بيتعلم السحر ماشي في الطريق مروح البيت، فسمع صوت واحد جوه ايه، جوه مغاره في الجبل، كهف. فدخل جوه، لا ايه ده، لا بيصلي وبيعبد ربنا وبيذكر باذكار غريبه غير اللي هم ايه يعرفوها. فبيدعو بيقول يا الله يا رب يا خالق السماوات والارض، ويقول اسماء تانية، يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام. ما لهوش بيقول يا زنواس. قال له زنواس؟ قال له مش ربنا هو زنواس؟ قال له لا يا ابني، ده زنواس ده ايه، راجل زيك كده، بشر مخلوق، وان اللي خلقنا كلنا هو ربنا سبحانه وتعالى. فاهمني؟ بدا يفهمه. الواد اتاخر على مروح البيت، ابوه وامه مسكوه ضربوه علقه. ايه اتاخرت ليه؟ انت مش بتعود تتاخر كده. مشي من عندهم وراح ايه، قبل الرجل دوت الراهب، وبعدين راح لمين؟ السحر. فتاخر على مراحل السحر، ضربه علقه. قال له انت تاخرت ليه؟ المهم راح سال الشيخ دوت اللي هو الراهب ده، قال له اعمل ايه؟ قال له خلاص، اذا قال لك السحر اتاخرت ليه، قول له اخرني اهلي، واذا قالوا لك اهلك اتاخرت ليه، قول لهم اخرني السحر. يعني اكذب، والكذب هنا مباح مش حرام. ليه؟ علشان خاطر ده علم ضروري، علم التوحيد. فاهمني؟ لان دي دراسة عقيدة، فالمهم ان انت تحصل عليها، لانك مش هتحصل عليها من غير عندي. فالمهم مرة على مرة، وهو داخل المدينة لقى دابة كبيرة واقفة سد الطريق. ايه هي الدابة دي؟ انت لما تيجي تقرأ الحديث لقى دابة. في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم بين فيه هذه الدابة انها اسد ضخم، اسد كبير واقف على باب المدينة ممنع اي حد يدخل او اي حد يخرج. هنا بقى راح الولد قال ايه؟ اليوم اعرف امر امر الراهب ام امر الساحر احب الى الله. وبدأ بكلمة مين؟ الراهب. عارف ده ليه؟ قلبه ميال للحق، لانه هنا بيتعامل معاه بالفطرة. مش كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الاسلام، وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فهو هنا فطرته اصلا متوافقة مع مين؟ مع كلام التوحيد والعقيدة. فعشان كده اول كلمة قالها اليوم ارى امر الراهب ام امر الساحر، هعرف بقى. وراح ماسك حصوة، بعض الروايات في الاحاديث تقولك ان هي قد الحمصة، قد السمسمية كده، يا سبحان الله، قد العدس. شوف حاجة صغيرة، يا ما تعملش حاجة، ده لو ضرب بقى ناموسة، ناموسة مش هتتأذي. وراح ماسكها ضربها كده، جت في عين الاسد او جت في الاسد، اصابته فمات. مات الواد، استغرب. كل المدينة بقى ايه، شالته على كتافهم ومشوا بيه بقى، وقعدوا يسقفوا ويطبلوا زي الهبل اللي بنشوفه. اول ما تلاقي واحد يجيب جون ولا حاجة يقعدوا يطبلوا. هو شعب، نسأل الله العافية والسلام، تجمعوا طبلة وتفرقوا عصاية. هو ده الشعب، تجمعوا ايه، انت بس هات طبلة كده وقف طبل، تلاقي الدنيا كلها تلمت عليك. في ايه؟ امسك بس عصاية وارفعها، كله يفرق عنك. فالمهم بدأوا رفعوه بقى على كتافهم، وهي وما عرفش ايه، وهو دوت وبالروح بالدم من يفديك يا كده يعني. وبدأوا بقى ايه، فرحوا بيه. اللي حصل، بدأ الواد زاد عنده اليقين ان فعلا ربنا راح. قال للراهب، قال له يا ابني انت اليوم خير مني. يعني شوف الراجل صادق ازاي، يعني انت ايمانك وصل معاك لدرجة ان علمك ويقينك بالله بقى كمان للدرجة دي، ده انت احسن مني يا ابني. وانك، بص هو قال له كم كلمة، انك اليوم خير مني، وانك ستبتلى، ف فإن ابتليت فلا تدل علي. قال له كم كلمة؟ ثلاثة. أنت اليوم خير مني. يبقى ده فيها اعتراف من الرجل بنفسه وحقه وتواضعه واعتراف لدوت بحقه. وإنك ستبتلى، لأن اللي بيمشي في الطريق ده إيه؟ لازم يبتلى. يا بني أقم الصلاة، ده لقمان هو بيوصي ابنه بيقول له أقم الصلاة، صح كده؟ دي هتنفع مين؟ دي بتاعتك أنت، ولا لا مش تنفع الناس في حاجة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يبقى ده حق الناس. ها، وبعدين جهز شنطتك واصبر على ما أصابك. فهمت؟ هي كده. أحاسب ألف لام ميم، أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وده في سورة إيه؟ العنكبوت، عشان هم هيعملوا عليك خيوطهم عشان يصطادوك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، فمشي دخل القصر، فوجئ لقى بقى ايه؟ الوزير بتاع الملك كان مصاب بعمى، اعمى يعني اصيب بالعمى. فقال له ايه؟ قال له انا مستعد اشفيك ان شاء الله يعني. قال له طب هو اصلا جه قال له ايه؟ قال له انا عايزك تشفيني. قال له اني لا اشفي احدا، ولكن الذي يشفي هو الله، فان شئت امنت بالله فدعوت الله لك فشفاك. قال له خلاص يا عم، ما دام هو ده العلاج هامن بالله. مين هو الله؟ قعد بقى يشرح له، بقى موحد ومؤمن ومسلم، دعا له ربنا، ربنا شفاه، فتح الرجل وما بقاش اعمى. دخل بقى على الملك بتاعه زنواس، فقول له ها من شفاك؟ قال له ربي. قال له انا؟ شوف الاهبل. هو انت مش عارف انت شفته ولا ما شفتوش؟ فقول له ايه انا؟ قال له لا، ربي وربك الله. قال له ألك إله غيري؟ قال له أيوة. راح مسكه معذبه. مين اللي علمك الكلام ده؟ ده أنت ما كنتش تعرف الكلام ده، جبته منين؟ مع الضرب والتعذيب قال له أصلا أنا كنت بحضر الدرس اللي للغلام، فراح جابوا الغلام. تعال هنا، مين اللي علمك الكلام ده؟ ضربه. راح قال له الراهب فلان. راحوا جايبين. فاول ما جه بقى ايه، مش بقى الراهب لما يجي يقول له ايه، انا مش قلت لك ما تدلش عليا؟ لا، ما قالوش حاجه ولا كلمه. المهم جه راحوا ماسكين الراهب، قالوا له مين علمك الكلام ده؟ قال لهم ما حدش علمهوني، ده انا اصلا كنت متخبي مستخفي من ايام سنين كذا وما اعرفش ايه والكلام ده. حكى لهم. المهم خلاصه الكلام ايه؟ قالوا طب خلاص تؤمن بان زنواس هو الاله وما اعرفش ايه؟ قال لهم لا. حفروا حفرة حطوه فيها، نصوا كده فيها عشان ما عرفش يخرج ولا يهرب. وبعدين جابوا منشار حطوه في راسه من فوق ونشروه حي نصين، كل نص وقع في الأرض بعيد عن التاني، قدام الغلام وقدام الوزير. مسكوا الغلام والوزير، ها تؤمنوا بيا ولا عمل فيكم زيه؟ قالوا لا. راحوا مسكين الوزير، حطوا الوزير، نشروه قدام الواد برضه خلاص. او جابوا امشاط، حاجه كده عامله زي الشوكه، مشط يعني حديد، وحطوها على جسمه وضغطوا لحد اما اللحم بقى العظم هو اللي يظهر واللحم يطلع وهو حي، لحد اما سلخوا حي. ومسكوا الغلام، ها تؤمن ولا لا؟ قال لهم لا. الشاهد بقى، انا حكيت القصه دي كلها عشان يبقى الحته اللي هجي لها دلوقتي دي. فالملك قال لهم ايه؟ خلاص خذوه في كركور في عرض البحر. كركور ده يعني مركب صغير يعني. خدوه في مركب صغير، مشوا في وسط البحر. الواد قال لي بقى، هو ده بقى كل القصه دي عشان اقول الحته دي. قال لي بقى رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت فسيكفيكهم الله. وصل في نص البحر، هم رابطينه ومكتفينه. خلي بالك الواد قاعد فين؟ في نص المركب، وهم على الصفين عشان ما يهربش ولا حاجه، ماسكينه يعني. جه موج قلب المركب يمين، الصف الناس الجنود اللي على اليمين وقعوا في المية، وقلب المركب شمال الصف اللي على الشمال وقع، والواد بفضل في النص. الموجة وصلت المركب وهو متكتف للشط، نزل راح دخل للملك في القصر، مش يطلع يا رب. التاني قال له ايه؟ اين اصحابك؟ هم فين اللي انا خدتهم يقتلوك؟ قال له كفنيهم الله بما شاء. راح جاب له شوية جنود تانية قال لهم ايه؟ خدوه على جبل. طلعوا على الجبل فوق، قالوا له ها مسكوه كده بقى، مسكوا رجليه وخلوا راسه تحت، ها هتؤمن بزنواس ولا نسيب؟ قال ربك فنيهم بما شئت وكيف شئت. الجبل اتهز، الناس بقت خايفه، راحت سايبه الغلام، سابته فين؟ على الجبل. الجبل اتهز، الولد بقى ثابت على الجبل، والجبل هو بيتهز يمنة ويسرى، طير الناس دول من على اليمين وطيرهم من على الشمال. اتبقى الولد، نزل راح للملك قال له اين اصحابك؟ قال له كفنيهم الله بما شاء. نده شويه جنود تاني قال له بص ايها الملك لست بقاتل، مش هتقدر عليا. قال له ما اعمل ايه؟ قال له الا ان تفعل ما امرك به. يا خبر ربي، شوف الواد يقول له انا هامرك تعمل اللي انا اقول. والتاني زي بيقول له طب تامر بايه؟ راح قال له ايه؟ تقيدني في وسط الناس وتجمع الناس جميعا ثم تاخذ سهما من كنانتي. خلي بالك الواد كان ممكن يقول له ايه؟ اضربني بسهم وخلاص. انما بيقول له تاخد سهم من الكنانه بتاعتي وبعدين تحطه في بطن القوس وبعدين تقوم تنشن عليا وبعدين تقوم هو بيقول له ليه؟ بيعلمه ليه؟ هو مش عارف يعني؟ حدش فكر في الحديث ده في الحته دي ليه؟ ده من قمه الذل وليه؟ يعني بيقول له ايه؟ هتعمل كل اللي هقوله لك بالحرف. والتاني واقف ايه؟ امطرت وده عمال يسمع. ايوه اعمل ايه؟ علمني فهم. ايوه واحد اثنين وماشي على الخطوات. فشوف سبحان الله عزه الايمان اهي، الايمان اللي كنا بنتكلم عليه بتاع الفرق الصحراء اهو، شوف يعني عزه الايمان اهو. شوف وذاك يقول لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، هي دي عزه الايمان. المهم جمعوا وجمع الجنود بتاعته وجمع الناس كلها، طلع بقى ايه قرار الفضائيات بقى والاذاعات والجرايد ونشرات الاخبار وكله دارت في الدوله والناس بدات تتجمع. اتجمعت في اليوم ده وراح معلق الولد كده ووقفه وربطه وراح عليه قال له اما تيجي تضرب تقول بعلو صوتك بسم الله رب الغلام وتضربني بسهم هنا يجي لي السهم اموت. فراح الملك ده راح واقف قال ايه بسم الله رب الغلام وضربه بالسهم، السهم جاله في المكان ده فعلا مات. فالملك قال ايه اخيرا خلصت منه. فوجئ لها الناس كلها حواليه عماله تقول ايه امنا برب الغلام، يعني الغلام ضحى بنفسه عشان شمعة حرقت نفسها عشان تنور للجميع. عارف الإمام القرطبي في أحوال الموتى في كتابه أحوال الموتى في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة يذكر قصة غلام أصحاب الأخدود ده، إن لقوه بعد أكتر من مئات السنين لقوا القبر بتاعه. فهم بيحفروا القبر، خلي بالك فجأة لقوا الغلام حاطط اصبعه على عنقه على المكان اللي كان فيه الايه السهم. فهم بيحركوا جسد الغلام ايده واصبعه اتحرك نزل دم سخن. سبحان الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه. ولذلك في الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع، كان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فهمناها بقى أنا ليه قلت القصة دي. مؤمن آل فرعون، إيه قصة بقى مؤمن آل فرعون ده؟ ده اللي يوم الجمعة الجاية نعرف مين هو مؤمن آل فرعون وإيه قصته مع موسى عليه السلام. وإن شاء الله ربنا يذكرني أكلمكم في قصة مؤمن آل فرعون تفصيلا، ولا عايزينها موجزة؟ تفصيلا خلاص، يبقى نتكلم فيها إن شاء الله تفصيلا في اللقاء المقبل. حد عنده سؤال أو استفسار سريعا؟ تفضل. شخص يقترض عشان ايه؟ اداء عمره. لا، العمره ليست بواجبه، حتى الحج نفسه اللي هو واجب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه من استطاع اليه سبيل. لو واحد بقى اقترض قرض من البنك ربوي يعني فوائد يبقى لا، انما خد مثلا قرض حسن يعني خد سلفه من واحد قال له مثلا سلفني مبلغ معين وانا اروح ايه أسد. بس إذا كان هو بيته مستكفي، إذا كان بيته مستكفي وهو خد قرض من بعض المال يعني قرض حسن مش فوائد ربوية ولا حاجة، خد سلفة من بعض الناس، وهو مثلا عامل جمعية عامل جمعية مثلاً، يعني هو مثلاً إيه خد 3000 جنيه، وهو عامل جمعية هيقبض فيها 3000 جنيه، هيقبضها إمتى؟ بعد مثلاً سنة. فقال للواحد هردهم لك بعد سنة، وهو حابب ان هو يطلع دلوقتي مثلا عمره في شهر رمضان ولا في اي شهر مثلا ايه مع مجموعه من قرايبه ولا اصحابه خارجين، فقال لك اخرج معاه، فخدها سلفه بسبيل ان هو التاني هياخد الفلوس اللي جايه لك منين؟ من الجمعيه. ما فيش مشكله، لان انت كده تعتبر ايه؟ ضمنت انك ترد له ايه؟ حقه. وفي النهايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان استطعت لا باس، لم تستطع فليست بواجب. لكن الجواز فيها جائز، مفيش مشكلة، بس بالضوابط اللي قلناها، وفي نفس الوقت ما يكونش سايب بيته محتاج، لأن البيت فرض والعمرة مستحبة، فما نقدمش المستحبة على الفرض. احنا النهاردة ماشي، تفضل قول. لا كمل. البنوك الإسلامية بيبقى ليها فوائد، هل الفوائد دي بقى حلال ولا حرام؟ احسن الوحشين. البنوك الإسلامية أحسن الوحشين لو صح التعبير، يعني الحول ولا العمى كله؟ الحول. الحول على الأقل هتشوف تشاش، فاهم إزاي؟ فالبنوك أنت محتاج، يعني اضطريت أن معاك مال في البيت، هتعينه في بيتك إن شاء الله، هتلاقي الحرامية كلهم واقفين لك بالطوابير على الباب. فالحل إيه؟ معاك مال كتير، هتوديه فين؟ هتتصدق بيه وتشحت؟ طبعا برضو لا، يبقى مجنون اللي يقول لك كده معايا، الا اذا بقى تصدقت بجزء وخليت جزء، ده ما فيش مشكله. المهم انت معاك مال كتير يعني في البيت، مش عارف تعمل فيه ايه، وخايف ان انت تخبيه في البيت لانك ممكن تتعرض لضرر ولا حاجه، فمضطر ان انت تعينه في مكان امن. فين بقى؟ في بنك. هتعينه بقى في اي بنك؟ فانت بقى بتحاول بقدر المستطاع تتقي الشبهات على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. فانت هتقول لربنا يوم القيامه لو سالك حطيتهم ليه هنا، تقول له يا رب انا خفت على المال يضيع، وحاولت التقيق بقدر ما استطيع. فالناس دي قالت لي ان احنا اسلاميين وما بنتعاملش بالربا، فاسيبهم فين؟ وانا ليا الظاهر، هم بقى بيتعاملوا ايه من الداخل الله اعلم. طب دي بيبقى ليها فوائد، الفوائد دي اصرفها على نفسي عادي؟ الفوائد حاضر. الفوائد اللي بتيجي دي بقى لا مش هينفع تتصدق بيها، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فالحل تعمل ايه بقى؟ تقوم الفوائد دي تاخدها تشوف واحد مدين، واحد عليه ديون من المسلمين، تقوم تفك دينه. طب ينفع اصرفها على نفسي؟ تفك ايه؟ دينه. تصرفها على نفسك في حاله واحده بس، اذا المال الاساسي بتاعك ما كفكش وعليك ديون او حاجه او هتتسجن او حاجه زي كده، يبقى تضطر بقى تاخدها، اللي هو بقى ايه؟ الا ما اضطررتم اليه. فهمتها؟ تجوز بيها يتيمه، جهز بيها واحد يتيم مش عارف يجهز نفسه ولا يتجوز، شوف هات بيها مثلا موتوسيكل ولا حاجه الواحد يشتغل بيه، هات مثلا اي حاجه يعني شويه بضاعه ولا حاجه ديهم الواحد يشتغل يبيع فيهم ويشتري، فاهم قصدي؟ يعني اعملهم ايه؟ اي مشروع لحد فقير يعني. طب مين هو الشهيد؟ طيب الشهيد، بص، من قتل في ارض المعركه والقتال مدافعا عن دين الله وعن رايه التوحيد وقتل فهو شهيد، إن مات مقبلا غير مدبر مخلصا لله، والله أعلم بمن يكرم في سبيله. الله أعلم بقى هل هو فعلا كان بيقاتل ليه، ده بقى مرجوع على حسب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل كذا والرجل يقاتل كذا، أيهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب اللي هم في 73 دول الله أعلم به، الله أعلم به. انا قلت الحل، اللي كان بقى بيقاتل في 73، واحد بقى كان بيقاتل عشان الارض ده راح في طيس، واحد كان بيموت عشان القوميه ده راح في طيس، واحد عشان العربيه راح في طيس، فاهم ازاي؟ واحد كان بيقاتل عشان حميه برضه في طيس، واحد بيقاتل عشان هو بيكره اليهود مش حبيبهم، متغاظ منهم، متغاظ منهم ان هم خدوا سينا بس عشان كده مالوش حاجة، مالوش حاجة. انت فاهم قصدي ايه؟ والنبي قالها، ما هي كلمتين اتنين، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، خلاص خلص. ما كان في حديث تاني هو من مات دون اهلي فهو شهيد. يا ابني يا حبيبي، من مات دون اهلي فهو شهيد، بس شهيد ايه؟ في فرق بين الشهادة الحكمية والشهادة الفعلية. يعني ايه؟ يعني هو له اجر شهيد ولكن يغسل ويكفن ويصلى. بص ابقى ادخل على النت على منتدى فرسان السنة او اكتب كده على جوجل, اكتب لا غير فرسان, اكتب كده على جوجل عامة, اكتب ايه, اكتب فتح عماد وجمال صابر منزلة الشهداء, هتلاقي لي حلقة عن يبقى اسمعها كاملة. ماشي, يبقى بس دور عليها كده هتلاقيها, هي في منتدى فرسان السنة حلقة فيديو كانت في قناة الناس, كنت بكلم فيها عن فتح عماد وجمال صابر وبدأوا عطية, هتلاقي الحلقة دي إن شاء الله كنت بتكلم فيها عن منزلة الشهداء أيام ضرب غزة. حد عنده استفسار؟ طيب, قول سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ما تنسوش الحلقة بكرة على قناة الحافظ الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. كده احنا وقفنا, كده احنا بدأنا النهاردة في لقاء اليوم, كلمنا عن معجزات الإيمان, كلمنا عن وهكذا تنتصر العقيدة دائما, وعناد فرعون, وقال فرعون ذروني أقتل موسى, وأن فرعون صار واعظا, وأن موازين الباطل مقلوبة, وتوقفنا عند ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واللقاء المقبل إن شاء الله نتكلم عن مؤمن آل فرعون.